بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن الآن في باب النعت، وقلنا إن النعت من أول التوابع التي يذكرها ابن مالك في الخلاصة. وقد سبق لنا قبل الحديث عن النعت الحديث عن تعريف التابع، قلنا هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. هنا إذا توقفنا يدخل معنا الخبر، وكذلك الحال الذي يكون صاحبه منصوبا، فأخرجه الشارح بقوله مطلقا، مطلقا في الحاصل والمتجدد. ثم ذكرنا تعريف النعت، وقلنا النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به وهو السببي. هنا بعد هذا ذكرنا أمورا سماها ابن هشام رحمه الله أنواع هذا التكميل المذكور في هذا التعريف. فقال التكميل قد يكون المدح، قد يكون مقصود به المدح أو الذم أو التأكيد أو الترحم أو التخصيص أو التوضيح وغير ذلك. ثم بعد الحديث عن الإعراب، أي الحديث عن أن التابع المقصود به هو التبع في الإعراب، هناك أمور أخرى يتبع فيها النعت المنعوت، وذلك أنه يتبعه دائما في المسألة الثانية، وهي التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت نكرة وجب أن يأتي النعت نكرة، وكذلك في التعريف. أما في التذكير وفروعه والإفراد وفروعه، فحال الصفة التي تكون نعتا حالها حال الفعل، فإن رفع ضميرا تبع النعت المنعوت في كل شيء، في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد وفروعه والتذكير وفروعه. أربعة من خمسة، أربعة من عشرة أقصد، أربعة من عشرة. وهذا هو الذي يسمى نعتا حقيقيا. ثم بعد ذلك إذا رفع الفعل ظاهرا، إذا رفع الفعل ظاهرا فإنه يتبع في الإعراب، وهذا مر معنا، كذلك في التعريف والتنكير، هذا الباب أولى، لكنه في حالة التذكير والتثنية والجمع يبقى مفردا. أما في حالة التثنية والتأنيث والتذكير فإنه يتبع ما بعده، يتبع ما بعده. وهذا هو الذي هي القواعد التي تحكم الفعل الذي يرفع فاعله، فإنه إذا رفع كان إذا كان ضميرا فإنه يجوز لك تثنيته وجمعه وإفراده وتذكيره وتأنيثه. أما إذا رفع ظاهرا فإنه يجب إفراده وجرد الفعل، ويجب أن يتبع ما بعده وتاء تأنيث تلي الماضي، في يجب أن يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. ثم قلنا ينعت بالصفة، لأن النعت قلنا هو يكمل متبوعه ببيان صفة، صفة، والصفة المقصود بها هنا هو مشتق، نعت بمشتق، المشتق المقصود به هو الصفة، والصفة ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى، وهو اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم المفعول باسم الفاعل وأفعال التفضيل. المسألة الثانية مما يأتي نعتا هو المؤول بالمشتق، المؤول بالمشتق، كذا مررت برجل هذا، وذي حال كونه اسما موصولا أو بمعنى صاحب، والمنتسب كقولنا مرت برجل مكي، ثم قال ونعت بجملة، هذا هو الأوفر الثالث الذي ينعت به، هو الجملة ونعت بجملة منكرة. لكن اشترط فيها أمران، الأمر الأول أن يكون المنعوت نكرة، والأمر الثاني أن يحتوي أو أن يضم. قلنا هنا يشترط فيها ثلاث أمور، هذا أن يكون المنعوت نكرة، وأن يرفع أن يحوي ضميرا سواء كان ملفوظا به، سواء كان الضمير ملفوظا به أو محذوفا لكن دل عليه دليل. الشرط الثالث وهو أنها يشترط أن تكون الجملة خبرية، وهو سيأتي معنا. قال الناظم ونعت بجملة منكرة، إذا النعت يكون إذا كان جملة فالمنعوت يكون الشرط في أن يكون نكرة، لأن الجملة فيها في حكم النكرة. والشرط الثاني قلنا هو أن تضم ضميرا يربطها بالمنعوت، لأن الجملة تستقل كما أسلفنا مرارا. لكن إذا كان المنعوت معرفا بال الجنسية، أي أن يكون التعريف فيه غير محض، فإنك هنا يجوز لك أن تعتبر الجملة حالا أو نعتا. هنا كيقول الزواوي فيها رحمه الله أو لا فمحتمل، إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين، لأن المعرف الجنسية قريب من النكرة، فالجملة بعده يحتمل أن تكون نعتا ويحتمل أن تكون حالا، لأن التعريف هنا معرفة غير محضة. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعنيني، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كان ينبغي أن أقدمه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. قلنا قد يلفظ هو الكثير، وقد يحذف ويدل عليه دليل، منه قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي فيه نفس. وقول الشاعر وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوه. ثم قال بعد ذلك متحدثا عن الشرط الثالث، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. إذا الشرط الثالث أن تكون الجملة التي هي نعت جملة خبرية لا إنشائية، والخبرية كما هو معلوم في البلاغة الخبر ما احتمل الصدق والكذب. فإنك تقول مثلا مررت برجل قائم أبوه قائم، هنا جملة خبرية. لكن هل يجوز لك أن تقول مررت برجل اضربه؟ أنا قال لا يجوز، لأنه يشترط فيها أن تكون جملة خبرية. هنا عود على المبتدأ، هل يجوز أن تكون الجملة الخبرية فيه طلبية؟ قالوا نعم، الجمهور يجيزون. ابن الألباني كما هو مشهور في المسألة يمنع، لكن الجمهور يجيزون. وهذا فأين مر معنا في باب الشغال في قول الناظم واختير نصب قبل فعل ذي طلب. اختير النصب مثلا زيدا اضربه، اختير النصب لماذا؟ لأنك إذا قلت زيد اضربه أخبرت بالمبتدأ عن بجملة طلبية، وجملة الطلبية فيها خلاف بين النحاة، نعم الجمهور يجيزونها لكن بعض النحاة لا يجيزها. وخروجا من هذا الباب من هذا الخلاف فضل النصب، فقيل المفضل والمختار هو زيدا اضربه. هذه مرت معنا المسألة، ابن الأنباري يمنعه. إذا نرجع إلى جملة النعت، قلنا هنا النحاة كلهم لا يجيدون ذلك، لا يجيدون أمرت برجل يضربه، لكن قد ورد في كلام العرب ما يوهم ذلك، ما يوهم ذلك، ومنه قول الشاعر، وهذا بيت معروف كذلك، جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط، حتى إذا جن الظلام واختلط، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط، جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط. هنا المزق هو اللبن، اللبن الممزوج بالماء، فأراد أن يصفه، جاءوا بمزق حتى إذا جن الظلام واختلط الظلام جاءوا بمزق، هذا القوم جاءوا بمزق، بلبن ممزوج بماء، ثم أراد أن يصفه بأنه فيه ذاك اللون ديالو فيه يشبه لون الذئب، فقال هل رأيت الذئب قط؟ إذا هنا هذا مهم، المهم أنه وصف أو أتى بجملة نعتية التي هي نعت جاء بها طلبية غير خبرية. هنا قال النحاة في توجيه ذلك، قالوا إذا جاء ما يوهم ذلك فإنك تضمر القول، والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فتكون الجملة هي معمولة القول، متعلقة بالقول، وجملة القول ومقوله كلها هي النعت، هي النعت. هذا إضمار القول مر معنا في باب نعمة وبئسة، نعمة وبئسة. قلنا الخلاف بين الكوفيين والبصريين في نعمة وبئسة هل هما اسمان أم فعلان، والذين قالوا ذهبوا بكونهما اسمين قالوا اتكلوا على قول العرب، والله ما هي بنعم الولد، برها لا نصرها بكاء وبرها سرقة، وقول العرب، قول بعض العرب نعم السير على بئس العير. هنا قدرنا القول، قدروا القول ردا عليه. إذا هذا هو الشرط الثالث، هو أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية، وهو ما قال عنه الناظم، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت في كلام العرب فالقول أضمر تصب. قال الشارح لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل اضربه، وتقع خبرا، تقع خبرا خلافا لابن الأنباري يمنع ذلك، هذه مشهورة، جمهور يجيزون، ابن الأنباري يمنع، وهل يقدر القول فيها كذلك؟ هذه كلام الشارح، فتقول زيد اضربه، هذا نعود كلام الشارح، وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد اضربه، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال ومنع إيقاع ذات الطلب، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي منع وقوع جملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة، والجملة الطلبية معمول القول المضمر. إذن هنا أضاف الناظم الشارح هو أن قول الناظم فأعطيت ما أعطيته خبرا قد يفهم منه أنه أن الجملة الناتية التي تكون ناتا هي تشبه الخبر مطلقا، ما هي نستثنى قالها هي لا تشبه مطلقا، بل إذا كانت طلبية فإنه يمنع أن تأتي جملة ناتية طلبية. قال الشارح وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. إذن الرجز هنا يصف قوما بالبخل، انتظروا عليه طويلا حتى أقبل الليل ثم جاءوه بلبن مختلط بالماء يشبه الذئب في لونه. يريد أن الماء الذي خلطوه به كثير. هذا محي الدين. قال الشارح: فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمرق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول المضمر، وصفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون التقدير في تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه؟ فالجواب أن فيه خلافا. فمذهب ابن السراج فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. إذا الجمهور يجيزون أن تأتي الجملة الطلبية خبرا. ابن الأنباري يمنعه رحمه الله. بعض النحاة يقول يجب تقدير القول، يجوز لكن يجب تقدير القول، وابن السراج والفارسي أبو علي الفارسي. هل نضمن القول؟ حضرنا أيضا موطن ذكرناه فيه، هو في الفعل ودخول حرف جر عليه. والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه، ولا مخالط الليان جانبه. والله ما ليلي بنام صاحبه بليل مقول فيه نام صاحبه. إذا هنا مر معنا أن النعت يكون مشتقا الأول، مؤولا بالمشتق الثاني، وجملة. بقي موضع آخر هو أن يكون النعت مصدرا، والمصدر هنا خالف المشتق، لأن المشتق قلنا دل على حدث وذات، لكن المصدر يدل على الحدث فقط، المعنى فقط، المعنى فقط. هنا خالف المشتقات. ولذلك أتى قليلا في كلام العرب أن ينعت بالمصدر. ولذلك كقول ما رأيت رجل ولا جاءني رجل عدل. جاءني رجل ولا هذا رجل رضا، وجاء هذا رجل زور، وهكذا. هذه أمور وردت عن العرب، جاءوا بمصدر جعلوه هو النعت، جعلوه نعتا للمنعوت. هنا النحاة اختلفوا في ذلك، في تأويل ذلك. بعضهم رده إلى هو الكوفيون، قاله ابن هشام. قال الكوفيون قالوا هذا المصدر هو الذي هنا مؤول بالمشتق، فقولنا جاءني رجل عدل أي عادل، أرجعها للقاعدة. البصريون قالوا مررت برجل ذي عدل. هنا تأويل على تقدير مضاف، على حذف مضاف، مررت برجل ذي عدل، هذا قول البصريين، ورجحه محي الدين رحمه الله. القول الثالث هو أنه لم يذهب، هذا القول الثالث لم يذهب مذهب الكوفيين ولا البصريين، ولكن قال النعت هو المصدر والمنعوت هو على ما جاء في التركيب، لكن قصد بذلك المبالغة، كأنه وصف الرجل بالعدل، كأنه هو العدل نفسه، هو العدل نفسه، جاءني رجل عدل، كأنه هو العدل نفسه مبالغة فيه. غير المبالغة، هل هي مجاز أم ادعاء؟ هل مسألة المجاز ادعاء ذكرها الشارح، لكن تفسيرها هنا يطول، لأنه مرتبط بمبحث طويل في باب البلاغة وباب المجاز المرسل. المجاز المرسل ما معناه؟ هذا نعرفه، واش هو المجاز، وما معنى الادعاء؟ ادعاء شيء لشيء، ما معناه؟ إذن هذا يطول به الكلام. قال الناظم: ونعتوا بمصدر كثيرا كثيرا، هذا كثيرا جدني سميته، ونعتوا بمصدر كثيرا أي أنه يأتي في الكلام. كثيرا، لأن الكثرة هنا في الكلام، هو استعمال المصدر النعتن، هذا زمان ليس كاستعماله مشتقا أو جملة. إذا قال هنا ونعت بمصدر كثيرة، قال ابن عقيل يعني أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيرا وهو على خلاف الأصل، لأن المصدر جامد لكنه شبيه بالمشتق، المصدر جامد فعلا. إذا هنا قال الشارح هنا قبل من المسألة واحد مسألة مهمة ذكرها الناظم، وهي قوله ونعت بمصدر كثيرة جاء في كلام العرب كثيرا، لكن هو في نظري دون كثرة الأول، هذا هو المقصود. فالتزموا الإفراد والتذكير، التزموا فيه الإفراد والتذكير، التزموا فيه الإفراد والتذكير. أي إذا قال مثلا مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبنسوة عدل وهكذا، التزموا الإفراد والتذكير في استعمال العربي. قال الشارح يكثر استعمال المصدر نعتا، نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأة عدل وبنساء عدل، ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير. والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل، هذا هو قول الكوفي، أو على حذف مضاف، والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مضافه مقامه، مر معنا في إضافة، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في العربي إذا ما حذف. قال الثالث وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى، بجعل العين هو نفس المعنى مجازا أو ادعاء، إذن هنا المبالغة، إذن ما هي طريق المبالغة، هل هي مجاز أم ادعاء؟ هل هي مجاز مرسل؟ وكان هنا كندخل العلاقات بين العلاقة الجامعة بينهما، إذن هنا أمور، إذن هنا نعقل على أنه مبالغة، جعل الرجل هو العدل بنفسه. إذن هنا انتهى من الحديث عن ما يأتي منه النعت، قد يكون مشتقا ومؤولا بالمشتق وجملة ومصدرا. بعد ذلك تحدث عن التعدد، تعدد النعت. كما تعلمون أن النعوت قد تتعدد، كما قد تعدد الخبر، الخبر قلنا هنا تعدد في آخر باب الخبر، كهم سارات شعارة، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعارة، كذلك النعت قد يتعدد، تقول مثلا رأيت مررت برجل شاعر فقيه كاتب، ماذا زالت؟ لكن هنا أمور يجب أن تطرقها لها النحات يجب معرفته. أول هذه الأمور أن النعت إذا تعدد واتفق في المعنى، هذا واحد النعت تعدد واتفق في المعنى، فإنه يكتفى فيه بتثنيته أو جمعه، فتقول مررت برجلين كريمين، ولا تقول كريم وكريم، كذلك إن كان جمع، إن كان أكثر من اثنين، مررت برجال كرماء، هذا إذا اتفق في المعنى. أما إذا اختلف يجب العطف، مررت برجلين كريمين ومثلا كريم وشجاع، يعني النعوت اختلفت، إذا هنا النعوت تعددت واتفقت تارة، هنا تأتي بها على مثنى أو مجموعة على حسب المعنى، وكذلك إذا اختلفت فإنك يجب أن تعطف. هذه مسألة سهلة، قال عنها الناظم ونعت غير واحد، لأنه نعت لغير واحد، وهذا النعت غير واحد يدخل فيه المثنى والجمع، نعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، أي النعت إذا تعدد لمنعوت غير واحد، هذا ضابط مهم فعلا، لأنه قد يتعدد ويكون المنعوت واحدا بحال المثال الذي ذكرت، رجل فقيه شاعر كاتب. لكن هنا النعت وقد تعدد والمنعوت غير واحد، أي كذلك هو متعدد، قد يكون مثنى وقد يكون مجموعا. ننظر في النعت، هل هو متفق أم مختلف؟ فإن اتفق يكتفى بثنيته وجمعه، وإن اختلف يجب فيه العطف. فتقول في الأول مررت برجلين كريمين، وتقول على الثاني مررت برجلين كريم وشجاع. قال الناظم ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، فرقه بالعطف، فرقه فكه، لأنه مختلف لا يمكن تثنيته وجمعه. لا إذا ائتلف، إذا ائتلف فإنه تكتفي بالثنية أو جمعه. قال الشارح إذا نعت غير الواحد، هذه مهمة عقل عليها، إذا نتعدد النعت ثم نظرنا إلى المنعوت فإذا به متعدد أيضا، فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف. فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر. وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعة، نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن يتعدد النعت كذلك، يتعدد النعت، لكن هذا النعت مرتبط بمنعوت معمول لعامل. إذن هنا نعتان، عندنا نعتان، هذان النعتان مرتبطان بمعمولين لعامل قبلهما. مثاله ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، إذن العاقلان هي النعت، جاءت لمعمولين هما زيد وعمرو، وهذا المعمولان كل منهما له عامل، فالأول عامل فيه ذهب والثاني عامل فيه انطلق. فتقول ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلة. هنا هذه المسألة ليست على إطلاقها كما ذكرت في المثال، لكن فيها تفصيل. ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، هنا النعت متعدد والمنعوت متعدد، لكن بماذا زاد؟ زاد بأن المنعوت كل من المنعوتين مرتبط بعامل. هذا العامل ننظر فيه، هل هذا العاملان، العامل ديال المنعوت الأول والمنعوت الثاني، هل هما متحدان من حيث المعنى ومن حيث العمل؟ إذا كانا متحدين من حيث المعنى ومن حيث العمل أتبعت النعت للمنعوت، كدير النعت اللي هو جالب ومعروف على الإتباع. فتقول ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلا، فذهب وانطلق هنا هما العاملان في المنعوتين، فذهب بمعنى انطلق، وذهب يطلب الرفع كما أن انطلق يطلب الرفع، إذن هما متحدان في العمل وفي المعنى. فإذا اختلف في العمل أو في المعنى أو فيهما معا، هنا وجب القطع. مثال تخلف العمل أو المعنى، جاء زيد وذهب عمرو العاقلين أو العاقلان، على العطف، على القطع، على القطع، وقطع مرة معنا. جاء زيد وذهب عمرو، هنا اتفق في العمل وهو الرفع، لكن في المعنى لم يتفق، فجاء وذهب هنا متضاد. جاء زيد وذهب عمرو العاقلين والعاقلان، ولا تقول العاقلين ولا العاقلان، تقول ينات لهما، لا، لأن العاملان اختلفا في المعنى. ففي المعنى أرنا إذا اختلفا في اللفظ في العمل، مثاله انطلق زيد وكلمت عمرا، لا، مررت بزيد وجاوزت خالدا، مررت بزيد هنا هنا العمل مختلف عن جاوزت زيدا جاوزت خالدا مررت بزيد وجاوزت خالدا هنا المعنى متحد لكن العمل غير متحد فتقول الظريفين أو العاقلان والعاقلين الرمثال اختلفا فيه معا بجوج في العمل وفي المعنى مثاله انطلق زيد وكلمت عمرا انطلق زيد وكلمت عمرا هذه أمثلة كلها ساقها ابن عاقل انطلق زيد هنا طلب الرفع وكلمت عمرا هنا طلبه بالنصب والمعنى بين كلمت وانطلق وكلمت مختلفا مختلف المعنى مختلف إذا هنا إذا اختل المعنى أو اتفاق في المعنى اتفاق العاملين إذا تخلف اتفاق العاملين في اللفظ في المعنى وفي العمل وفيهما معا هنا القطع يجب القطع ولا يجوز الاتباع قال الناظم ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع ونعت معمولي تنعت ماذا؟ معمولي عاملين وحيدي المعنى والعمل متحدين في العمل والمعنى أتبع بغير استثناء تتبعه بغير استثناء إذا هذا كبير واضح قال الشرح إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان حدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين مررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين مررت بزيد الكسر وجزت على عمل الصالح فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين جاء زيد وذهب عمرو تخلف ماذا هنا؟ تخلف المعنى بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين هذا هو القطع ومعنى القطع وقد يجي الكلام في التفصيل فيه وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين هنا تخلف معا أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان إذن قبل هذا البيت هذا قبل الكلام يقول هنا يتحدث عن تعدد النعت في المسألة الأولى المنعوت كان غير واحد فإن اتفق نرجع إلى النعت فإن اتفق فإنه نكتفي بتثنيته أو جمعه على حسب المنعوت وإن اختلف وجب العطف هنا هذه الصورة هذه تشبهها في أن النعت متعدد وهو لمعمولين لكن هذان المعمولان هما لعاملين مختلفين زمان العاملين مختلفين لكنهما متحدان في اللفظ في المعنى والعمل فإن اتفقا في اللفظ والعمل في العمل والمعنى تتبع بغير استثناء فإن تخلف العمل أو المعنى أو هما معا فإنك تتبع إما بالرفع أو فإنك تقطع إما بالنصب أو بالرفع إذن هنا بعد ذلك انتقل إلى الحديث أيضا عن التعدد في النعت قال هنا نتحدث عن المثال الذي ذكرت لكم أولا وهو النعوت نعوت لمنعوت واحد إذا كان هناك في تركيب نعوت لمنعوت واحد جاء رجل مررت برجل كاتب شاعر فقيه إذا كثرت هذه النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا. هذا المنعوت ما كتعرف إلا بها. مررت بزيد، اسمحوا لي ما نقولش رجل، بزيد، بزيد، لأن النكرة فيها واحد حاجة أخرى، أنا كنقولوا المعرفة، نقول المعرفة. مررت بزيد الفقيه الكاتب الشاعر. إذا كان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا، يجب أن تتبعها جميعا. وذلك كيف ستكون، كيف ستكون المسألة ديال أنه لا يتضح بها إلا جميعا؟ وهو أنه إذا كان هناك زيد فقيه وشاعر، وزيد آخر فقيه وكاتب، وزيد آخر كاتب وشاعر، ثلاثة أمور كلها. إذا كان هنا الزيود كلها، وجاء واحد زيد رابع وأردت أن تميزه فتقول مررت بزيد الفقيه الكاتب الشاعر، معهم ثلاثة، فهذه الثلاثة هي التي ميزتنا زيد زيدا، لأنك إذا اكتفيت بأحدهما نلتبس. إذن هنا لكن المنعوت يفتقر إليها جميعا لكي يتضح، فإن افتقر إليها جميعا وجب إتباعها جميعا له. وهذا ما قال عنه الناظم: وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. إذا تكررت نعوت، قال الشارح، إذا تكررت نعوت وكان المنعوت لا يتضح بها إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها، إتباعها كلها، فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. أرنا إذا كان المنعوت يتضح ببعضها دون بعض، هنا الذي يتضح بها يجب إتباعه، والذي لا يتضح بها يجوز لك فيه الإتباع والقطع، يجوز لك فيه الإتباع والقطع. وكذلك إذا كان جميع النعوت هو متضح بدونها، إذا النعوت كأنها فضلة هو متضح بها لكن جاءت هذه النعوت، إذا كان أمر كذلك يجوز لك أيضا فيها الإتباع والقطع. إذن هنا الصورة أعيدها، وهي أن النعوت إذا تكررت وكان منعوت واحدا فإن اتضح بها جميعا وجب إتباعها، وإن كان في غنى عنها جاز لك فيها الإتباع والقطع، وإن كان بعضها هو مما يتضح به المنعوت يجب في هذه التي بها يتضح المنعوت يجب فيها الإتباع، ويجوز في غيرها يجوز القطع والإتباع. وهو ما قال عنه الشاعر أو الناظم: واقطع أو أتبع واقطع أو أتبع إن يكون معينة بدونها، واقطع أو أتبع إن يكون معينة بدونها. إذا كان مثلا مررت بزيد وأنت تعرف هذا الزيد، مررت بزيد الشاعر الفقيه الكاتب، وزيد معرفة، إذن الثلاثة يجوز لك فيها أن تتبعها، أو تقول مررت بزيد الكاتب الشاعر الفقيه، الكاتب الشاعر الفقيه، أو بعضها اقطع. إذا كان يتضح ببعضها فاقطع معلنة، اقطع هنا واقطع أو اتبع إن يكون معينة بدونها، أو بعضها اقطع معلنة معناه وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع. قال الشاعر الشارح، اسمحوا لي أن الشاعر ديما يخرج لي النار: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. وهذه مسألة تظهر أنها واضحة، تظهر أنها واضحة ما فيها شيء تفصيل. اللي ولا بد منه تتبعه، واللي ماشي ولا بد منه قد يكون جميع النعوت كلها، هذا يجوز لك في إتباع القطع. ولكن شي بعضها ولا بد منه في بعضها، ولا ماشي ولا بد منه، اللي ولا بد منه كتبعه، واللي ماشي ولا بد منه ما كتبعه، كتجوز لك في الاتباع والقطع والخيار. هذا القطع هنا بيعرفونا كيفاش هذا القطع، هذا القطع، هذا القطع كنعرفوا بانه ياتي على النصب والرفع، ياك على اضمار يعني وضمان مبتدا. لكن الجديد هنا، هل هذا المنعوت او هذا العامل اثناء القطع هل يجوز، هل يجب استتاره ام يجوز؟ هذا هو ما سيذكره الناظر. قال وفين مر معنا هذه القطعة؟ هذا مر معنا في ديك، مر معنا في ديك وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وإن يكون مفردين العالم، العالم واللقب، يكون مفردين فأضف، وذلك الأخرين كفين جازوا الإتباع. يحيى عينان. وإلا أتبع، هنا إذا ما يكونش مفردين، بأن كان أول مفردا والثاني غير مفرد، أو العكس، أو هما غير مفردين، هنا هنا لك الإتباع ويجوز القطع، يجوز أن تقطع، أن تقطع. هنا القطع هنا يتكرر معاه، هو كيف صلوه معناه، هل لكن هنا الجديد هو أن أنه هل يجب ستار العامل؟ هنا قال لك هذا الفنات يجب ستار العامل إلا إلا في موضع واحد، وهو عندما يكون المنعوت معرفة، معرفة. يكون المنعوت معرفة، والنعت غادي يكون جاء للتخصيص، كيف مر معنا التخصيص على مذهب ابن عاقل، كيف قلنا النحاة أخرى كيقولوا التوضيح والتخصيص في النكرات، لكن هنا قال لك التخصيص. مثلا مرات بزيد الخياط، او مرات بزيد وانت تعرفه ما بقاش، فتقول الخياط او الخياطة، ويجوز لك ان تقول هو الخياط واعني الخياط. قال اسمحوا لي ان اشرح الرسالة. قال الناظم وارفع او انصب، وارفع او انصب ان قطعت، هذا القطع في الرفع والنصب، ان قطعت مضمرا، حال كونك مضمرا مبتدا او ناصبا لن يظهر. هذا ابن مالك هنا عمم، لكن الشريح قال اي اذا قطع النعت عن المنعوت رفع على اضمار مبتدا او نصب على اضمار فعل، نحو مرت بزيد الكريم او الكريمه، اي هو الكريم او أعني الكريمة. وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب، ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح، نحو مرات بزيد الكريم. أو ذم نحو مرات بعمر الخبيث. أو ترحم نحو مرات بزيد المسكين. فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار، نحو مرت بزيد الخياط أو الخياطة. وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة، والمراد بالرافع والناصب لفظته هو أو أعني. زعما في الكلام هنا بغيت نزيد واحد المسألة، زادها ابن هشام رحمه الله، نسيت كنت نزيدها في موطنها لكن تأخرت عنها ببيت، وهي مسألة ذلك القطع، القطع. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. هنا الأمثلة اللي جابها جاب فيها المنعوت هو معرفة، معرفة زعما إذا اتضح بدونها على التفصيل الذي مرنا، لكن أرنا إذا كانت المنعوت نكرة، هذا ما ذكرهاش سي ابن عقيل رحمه الله. أنا نقول لكم بخلاصة شنو قال فيها ابن هشام، قال وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع. هتشوف نكرة الإتباع هو في الأول، وجاز في الباقي القطع. زمان في الباقية ممكن تجيب الإتباع ولا القطع، علاش؟ لأن ذلك الاتضاح في المعنى ما كاينش في النكرة، مرت برجلين هنا فين اتضح في المعنى حتى نقول هذا النعت اتضح به المعنى ام لم يتضح، اتضح به المنعوت ام لم يتضح. هنا النكره بقات نكره، هذاك النعت الله كيخصها، كيخصها من الشيوع ديالها، كيقلل شيوعها. فالاول يتبع في النكره، لا بدات ان تتبعها، مرات برجل كريم ولا مرات برجل فقيه، ويجاز لك في البقيه اتباعه او القطع. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، اذا اتبعت اذا قطعت لا يجوز لك، نعودها، لا يجوز لك في المساله التي لك فيها ساعه ان تاتي بالقطع والاتباع، هو المساله اللي مر معنا هنا، قال لك واحد القاعده ضابطه، وهي ان القطع إذا قطعت لا يجوز لك أن تتبع بعده. فلا يجوز لك أن تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وجه ممنوع عربية، بسم الله الرحمن، هنا قطعت الرحمن، هذاك الرحيم ما يمكنش تقول فيها الرحيم على الإتباع للفظ الجلالة، لأنك قطعت صافي، إذا قطعتي فصلتي. وإذا أتبعت يجوز لك أن تأتي بعده بالقطع. إذن هذه المسائل ذكرها ابن هشام رحمه الله في فوائد كثيرة في أوضح المسالك من زمان، من أروع الكتب. أنا ما كنقرا بزاف ديال الشروح كنطلع عليها، لكن كنلقى أوضح المسالك زعما آية في الشرح، آية زعما فتح عليه الله عز وجل، واحد الفتح مبين سبحان الله. حاجة لو أنه ذهب مع الأبيات، مشى كيسوق البيت وخير يعلق عليه تعليق قليل في شرحه، لكان كتابه زعما واحد الكتاب يكون مقدم على غيره. إذا هنا بعد الحديث عن التعدد انتقل الحديث عن الحذف، وكما هو معلوم وكما جرت به العادة، الحذف من المباحث التي يختم بها الناظم أبواب خلاصته. حذف النعت أو حذف المنعوت، هل يجوز؟ قال هذا موجود في الكلام، ومنه قوله عز وجل أنا عمل سابغات، أي دروعا سابغات، هذا موجود في الكلام. لكن دائما الحذف كما هو معلوم لا بد أن يقام دليل عليه، وهنا الدليل هو المعنى، أن يعمل سابغات، معلوم أن المعنى هو هذا. إذن وهنا النعت إذا حذف يجوز، المنعوت يجوز أن يقوم، يجوز حذف المنعوت، هذا ماشي يقوم مقامه، ولكن يجوز حذف المنعوت بخلاف ذاك المضاف مضاف إليه في قبل ناظم، ما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب، يخلف في الإعراب، قد يبقى على صورته كيف يجي، ما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب، وربما جر الذي أبقوا كما، لكن هنا لا يخلفه ولكن يحذف ويبقى النعت. لكن الغريب هو أنه يأتي، قد يأتي يحذف النعت، قد يحذف النعت إذا دل عليه دليل، ويستشهدون له بقوله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق أي البين، قالوا الآن جئت بالحق أي البين، هذا هو كلام ابن عقيل، قالوا الآن جئت بالحق البين، لأنه كأنه اللي فهمت من كلامه أن كلام موسى عليه السلام الأول والثاني في ذلك البقرة، في المسألة الثالثة في الجواب الثالث ما بغوش يكذبوا الكلام الأول والثاني، لأنهم قالوا أنا جئت بالحق، كأن الذي جاء كأنهم سيحمل كلامهم على أن قول موسى الأول والثاني ليس حقا، لكن هنا قال حق البين في الثانية الثالثة هو حق بين بخلاف الأول، هو حق والثاني في الكلام الثاني هو حق، لكن في الكلام الثالث هو حق بين. هذا اللي فهمت من كلامه الله أعلم. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين، إنه ليس من أهلك الناجين. وقوله عز وجل يأخذ كل سفينة غصبا أي سفينة صالحة، ولم يأخذ جميع السفن لكن أخذ السفن الصالحة. قال الناظم وما من المنعوت والنعت عقل، وما من المنعوت والنعت عقل أي ما عقل من النعت والمنعوت أي علم يجوز حذفه، وفي النعت يقل أي النعت قليل لأنه جاء لغرض، حذفه يتنافى مع ما سيق إليه، ما سيق لأجله. قال الشارح أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه، إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أنا أعمل سابغات أي دروعا سابغات. وقد يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل، ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين، وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين، أي الناجين إنه ليس من أهلك، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك أي الناجين. غير أن لاحظت أن ابن عقيل دائما في التأويل، تأويل في كلامي عن التفسير دائما يأتي بعبارة والله أعلم يختم بها، ولاحظتم في كثير من الآيات من التقدير والله أعلم، هنا لم يأتي بذلك، لم يأتي به. إذن هذا هو نهاية الكلام عن باب النعت، النعت وهو التابع الأول. بعده سيأتي الحديث عن التوكيد، عن التوكيد. إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.